بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك القادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذه المنظومة وهو النظم البين في الفقه المتعين، وكنا قد انتهينا من الكلام عن شروط الصلاة وأركانها، عن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وننتقل الآن إلى الكلام عن مبطلات الصلاة. ما هي الأمور التي تبطل بها الصلاة؟ ذكر الناظم غفر الله له 8 أمور تبطل بها الصلاة. إيش هي؟ قال: مبطلها ترك لركن مطلقا، هذا الأول من المبطلات، ترك الركن مطلقا. فإذا ترك ركنا من أركان الصلاة بطلت صلاته، وقوله مطلقا يعني سواء كان متعمد أو غير متعمد، على التفصيل الذي ذكرناه أن غير المتعمد إن نسي ركنا أو تركه ناسيا يرجع إليه، فإن لم يتذكره إلا بعد شروعه في قراءة الفاتحة في الركعة اللي بعدها فلا يرجع ويلغي الركعة التي ترك منها الركن، تمام؟ يلغي الركعة التي ترك منها الركن وتقوم الركعة التي قام لها مكانها، تمام. الثاني من مبطلات الصلاة ترك الواجب مطلقا لا عمدا. قال: وترك واجب بعمد حقق، يعني حقق أن المحقق عند أهل العلم أن ترك الواجب لا تبطل به الصلاة إلا إذا تركه متعمدا، واضح. الثالث من مبطلات الصلاة ترك شرط من شروطها، صلى بدون وضوء، صلى وعليه نجاسة، تمام، إن ترك شرطا من غير عذر لم تصح صلاته. الرابع قال: وكذا الكلام، يعني وكذا الكلام تبطل به الصلاة، فإذا تكلم في الصلاة بطلت صلاته سواء تكلم متعمدا أو ناسيا، على معتمد المذهب أن حتى الناسي تبطل الصلاة إذا تكلم. المبطل يعني مثلا إنسان ناسي قال: يا فلان طفي الجوال سهوا، تبطل صلاته، على المذهب تبطل صلاته. أعد هذا يقولها بدون ما يقصد، على المعتمد في المذهب تبطل الصلاة بذلك. المبطل الرابع أو الخامس: الفعل إن يكثر، يعني الفعل من غير جنس الصلاة إذا كان كثيرا متواليا بطلت به الصلاة، يعني حركة مثلا الإنسان هو يصلي سوى زي كذا ما هو بعاجب ما في قدام رجع الوراء، هذا ليس فعلا كثيرا، يكره الفعل في الصلاة من غير جنسها عبثا، هذا مكروه، فإن كثر وصار متواليا بطلت به الصلاة، صار حطه كذا بعدين رجع كذا بعدين كذا بعدين فتح بعدين هكذا، إذا كثر الفعل صار كثيرا متواليا إيش بطلت به الصلاة، وهذا معنى قول الناظم: والفعل إن يكثر يعني تبطل الصلاة به. السادس قال: كذا السلام، السلام أثناءها، إذا سلم قبل تمام صلاته في أثناء الصلاة قبل تمامها بطلت صلاته، يعني مثاله رجل صلى 3 ركعات في الظهر ثم في أثناء بعد ما كمل الركعة الثالثة تعمد قال السلام عليكم ورحمة الله بطلت صلاته، واضح. السلام أثناءها تبطل به الصلاة، فإن سهى سلم عن نقص من صلاته ساهيا، تمام، فنقول إذا تذكر أنه سلم النقص فإنه يرجع ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد ذلك. أما إذا طال الفصل ولم يتذكر إلا بعد طول الفصل بطل الصلاة. ثم السابع من المبطلات تعمد الزيادة، بأن يتعمد أن يزيد في الصلاة ركنا فعليا أو يزيد ركعة فإن الصلاة تبطل بذلك، صلى الظهر 5 ركعات متعمد بطلت، قال بأسجد ثلاث سجودات في الركعة الواحدة تبطل. نعم. الثاني القهقهة في الصلاة. قال قهقهة إذ نافت العبادة. القهقهة هي الضحك بصوت يخرج من ذلك التبسم، فإذا تبسم في الصلاة من غير ضحك لا تبطل. أما إذا قهقه، طبعا عندما نقول لا تبطل ما معناها أن هذا يعني مستحب ولا جائز، لكن يكره التبسم، لا تبطل به الصلاة. القهقهة هي الضحك بصوت تبطل بها الصلاة لأنها تنافي الصلاة، ولهذا قال الناظم إذ نافت العبادة. الصلاة تتنافى مع الضحك وتتنافى مع الأكل وتتنافى مع الشرب، فلذلك تبطل الصلاة بهذه الأشياء.